الجبل شعب الجزائر البطل نحتاج سلاح فوق الجبل شعب الجزائر البطل نحتاج سلاح ودي الجزائر ملو ايد تضرب عدوك من جديد ودي الجزائر ملو ايد تضرب عدوك من جديد وان كنت فاكر بورسعيد ساعد اخوك شعب الجزائر البطل فوق الجبل شعب الجزائر البطل محتاج سلاح شعب الجزائر البطل محتاج سلاح عدوهم عدونا طاردينه لسه قوينا عدوهم عدونا طاردينه لسه قوينا من ارضنا ومن جونا ولسه دور شعب الجزائر البطل فوق الجبل فوق الجبل فوق الجبل شعب الجزائر البطل محتاج سلاح فوق الجبل فوق الجبل شعب الجزائر البطل محتاج سلاح يا